إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة أناء ميم من الفيوم، تقول في رسالتها: أنا سيدة متزوجة وقد رزقني الله بثلاثة من الأولاد، أصغرهم عمره 10 سنوات، ومنذ 4 سنوات تغير زوجي في معاملته لي بصورة جارحة، وأصبح مهملا للأسرة ولا يدخل بيته إلا لينام، ونحن نعيش منفصلين في المنزل، وعرفت مؤخرا أنه يشرب الخمر، وكل ذلك دعاني إلى التفكير في الطلاق، فهل أنا على صواب وماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كانت معاملة الزوج لك على هذا النحو الذي ذكر في الرسالة، فيجوز لك طلب الطلاق منه حرصا عليك وعلى أولادك، ولكن لا تلجأي إلى الطلاق إلا بعد أن تحاولي إصلاح ما وقع فيه. فإذا أصر على أفعاله وتمادى فيها، فإن عليك أن توازني بين النتائج المترتبة على بقائك معه والنتائج المترتبة على الطلاق، وأن تختاري الأقل ضررا، وذلك مرجعه إليك وإلى أولادك. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت الزوجين إلى حسن المعاشرة، وأباحت التفريق بينهما لسوء العشرة في حالات معينة ترجع كلها إلى قاعدة منع الضرر، باعتبار أنها مبدأ إسلامي يمنع من أن يتحول الزواج إلى إمساك بغير معروف، الذي يعد مخالفا لما ورد في قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. وعلى هذا، فإذا أساء الزوج معاشرة زوجته وامتنع عن القيام بحقوقها، فإن للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة للانفصال عنه، خصوصا إذا أصر الزوج على موقفه ولم يراجع نفسه ولم يقبل أن يراجعه أحد. وإذا كان ذلك أمرا جائزا للزوجة، فلا يعني أن تقدم عليه، لأن طلب الانفصال عنه والحصول عليه تترتب عليه نتائج تتطلب الموازنة بين استمرار العلاقة الزوجية مع سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وبين الطلاق وما يؤدي إليه من نتائج. ولا شك أن مثل هذه الموازنة هي التي تبني عليها الزوجة قرارها، إما بالبقاء في بيت الزوجية أو بالسعي إلى الانفصال ومواجهة الحياة بعد ذلك بدون زوج وأب للأولاد. ولا شك أيضا أن هذه الموازنة ستدفع بعض السيدات إلى طلب الانفصال مهما ترتب على ذلك من نتائج، لأن الموازنة عمل فردي تختلف فيه النتائج من حالة إلى أخرى، لكنها هي الحل الذي تدعو قواعد الشريعة إلى الأخذ به، فتقر قبول أخف الأضرار منعا للوقوع في أشدها وأعظمها، ومن قواعد الفقه الإسلامي الأخذ بأخف الضررين. وعندما تقوم المرأة بعملية الموازنة، عليها أن تستشير أقرب الناس إليها،